بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 24، المجلد 3، الصفحة 139. قوله ويصلي الثانية كذلك، أي يصلي الركعة الثانية كالأولى. وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف، والتقدير كالركعة الثانية. فإذا قال قائل هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ فالجواب نقول نعم، وهذا كثير جدا في القرآن وفي كلام الناس. قال الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي دروعا سابغات. وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير. لكن الذي يقل هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هو المقصود. ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قوله كذلك أن يصليها كالأولى، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. قوله ما عدا التحريم، أي تكبيرة الإحرام، لأن التحريمة تتبع بها الصلاة وقد استفتحت، بل لو كبر ناويا التحريمة بطلت صلاته، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. قوله ما عدا التحريم بالنصب وجوبا، لأنها مسبوقة بما، أما لو خلت من ما لجاز الوجهان النصب والجر. قوله والاستفتاح، أيضا الاستفتاح لا يصلى في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم. فإن قال قائل لو أن أحدا من الناس استفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، لقلنا هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة، ولم يقل عنه أنه كرر نوعين من الاستفتاح. قوله والتعوذ، أي وما على التعوذ، يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة عبارة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوذ لأول مرة كفى. ولهذا قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية لأن قراءة الصلاة واحدة. قال في الروض إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، وهذا استثناء جيد، مثل أن يدرك الإمام راكعا فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة في الركعة الثانية هي أول قراءته، وحينئذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الروض هو مرادهم فيما يظهر، لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قالوا إنه يتعوذ في القراءة الأولى، وقراءة الصلاة قراءة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة، والأمر في هذا واسع. قوله وتجديد النية، أي أنه لا يأتي بنية جيدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل بها في الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الأولى، لأن اللازم تجديد النية في الركعة الثانية قاطع النية في الركعة الأولى، ولم تنعقد الثانية لعدم التحريم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربعة، وهي التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى، كما هو صريح حديث أبي قتادة، لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا أن حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخرين سواء، لكن على النصف من الأوليين. قوله ثم يجلس مفترشا، أي بعد أن يصلي ثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير. إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير. مفترشا سبق تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها. قوله ويداه على فخذيه، هذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه، وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة، لأن الفخذ حده الركبة والركبة ليست من الفخذ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف. ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين، وأن تلقم اليسرى الركبة اليسرى، وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان. وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس. في الرفع حذو المنكبين أو فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة. قوله يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، الخنصر الأصبع الأصغر، والبنصر الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها، وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة، فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى. قوله ويشير بسبابتها، أي يشير بسبابته إلى أعلى، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله. قوله في تشهده، في للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سببه ذكر الله. واختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة. وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، تشير السلام علينا وعلى عباد الله، تشير أشهد أن لا إله إلا الله، تشير، هذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صل خمس، لأن اللهم أصلها يا الله، اللهم بارك. ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم. سبع، وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها، وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك، إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى، وعلى هذا فنقول السلام عليك أيها النبي، فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. السلام علينا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر فيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال فيه إشارة، وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة. قوله ويبسط اليسرى يعني أصابعها على الفخذ الأيسر، لأنه قال في الأول ويداه على فخذيه. قوله ويقول التحيات لله، يقول بلسانه متدبرا ذلك بقلبه، وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ فيه خلاف سبق ذكره. أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وأل مفيدة للعموم وجمعت لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به، فلو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس بذلك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية، لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. فإذا قال قائل هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ فالجواب كلا، لكنه أهل للتعظيم، فأعظمه لحاجة لذلك لا لحاجته لذلك، والمصلحة للعبد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قوله والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله. قوله والطيبات، الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، المعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقول إلا الطيب ولا يفعل إلا الطيب ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذه سنة الله عز وجل. فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق بها إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. وضد الطيب شيئان، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك. لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ الجواب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا يصعد إلى السماء. قوله السلام عليك، السلام قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل،

لأن القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ. قوله ورحمة الله، رحمة معطوفة على السلام عليك، يعني ورحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب، وإن أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ فالجواب أن التخلية قبل التحلية، فالتخلية السلامة من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فنبدأ بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. قوله وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت، والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ في حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله. فأما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتباعه 1,000,000 رجل وصار أتباعه 2,000,000، فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون 10 ركعات وبعضهم 20 ركعة صار في الثاني زيادة. إذن نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك، فنقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبارة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت ثم كذبت. وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم مثله. فإذا أديت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك أهديت أم لم تهدي. قوله السلام علينا، نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما علينا فنا لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه. فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه صلى الله عليه وسلم. قوله وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. وعباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والمعراج فأوحى إلى عبده. والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه بذلك في مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين، لا عبدا لهواه. إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرا قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصالحون. وضد ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسرائر وإما بالظواهر. فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمش على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح، مثل المرائي. مسألة: هل هناك عباد لله فاسدون؟ نعم، كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكفار عبيد الله بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الخبر القاطع، فهي أبلغ من مجرد الخبر، لأن الخبر قد يكون عن سماع والشهادة تكون عن قطع، كأنما يشاهد الإنسان بعينيه ما شهد به. تنبيه: يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب، والتي تكون مثل هذا التركيب أن المخففة من ثقيلة. وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا. إذن النطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله بتخفيف عنه. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وفسرناها بهذا التفسير لأن إله فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما، وخبر لا محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله. والله بدر من الخبر المحذوف. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل، أما المعبود بغير حق فليس بإله حقا، وإن سمي إلها. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بطلان أعظم من بطلانه. قال الله تعالى: يخاطب الذين يعبدون من دون الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وليست حقائق بل هي مجرد أسماء. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبق معنى أشهد. وأما محمد فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم. قوله: عبده أي العابد له. وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شركة في ملك الله أبدا، وهو بشر مثلنا تميز عنا بالوحي وبما جب له الله عليه من العبادة والأخلاق العظيمة. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأمره الله تعالى أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له في آية أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد، فهو عبد من العباد، وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأقوامهم تعبدا لله، حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدمه، فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقوله ورسوله أي مرسله، أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، إذ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق، ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل من الله، وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم، ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام. وعلم من هذين الوصفين للرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة ضلال طائفتين ضلتا فيه. الطائفة الأولى ظنت أن له حقا في الربوبية، فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار تعظيمه في قلوبهم أشد من تعظيم الله نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذكر الرسول اشعرت جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله، وإذا ذكر الله فإنما هو كالماء البارد على جلودهم لا يتحركون. فهؤلاء أشركوا بالله حيث ساووا الرسول بالله، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون المسلمين، وانخدع بهم بعض العرب قالوا محمد رسول الله لكن إلى العرب فقط، ولبسوا على الناس بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهم يقولون نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل من أهل الكتاب. والنصارى يقولون رسولنا عيسى، ويغلون به حتى جعلوه إلها مع الله، واليهود يقولون عيسى كاذب ابن زانية والعياذ بالله، مقتول مصلوب ونبيهم موسى. وعلى كل نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب: هل تؤمن بها أنه رسول؟ إذا قال نعم نقول: هل الرسول يكذب؟ إن قال نعم بطلت شهادته، فالرسول لا يكذب. وإن قال لا قل نقرأ قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس وتأتي بآيات متشابهة فأنك أحق من يدخل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قوله هذا التشهد الأول، هذا المشار إليه ما ذكر من قوله التحيات إلى قوله وأن محمد عبده ورسوله. وقوله التشهد الأول يعني في الثلاثية والرباعية. وعلم أن الأحاديث وردت في التشهد على أكثر من وجه، فما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن نجمعهما في آن واحد فجمعهما أولى، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح. فالتشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وعلمه عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث عبد الله بن عباس في مسلم وكلهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة. وقد سبق ذكر الخلاف والتفصيل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة عند الكلام على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. مسألة: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد في التشهد الأول على ما ذكر، وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا الذي مشى عليه المؤلف ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط، وقال ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فهو سؤال عن كيفية وليس فيه ذكر الموضع. وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد جدا. ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف يعني الحجارة المحماة من شدة تعجيله. وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا على تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. ومع ذلك لو أن أحد من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن لقلنا الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلى لم ينهى عن هذا الشيء لأنه زيادة خير وفيه احتمال، لكن اتباع ظاهر السنة أولى. قوله ثم يقول أي بعد التشهد الأول اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا وقال اللهم. إعراب اللهم: الله منادى مبني على الضم في محل نصب، ومعنى الله أي ذو الألوهية الذي يألهه كل من تعبد له سبحانه وتعالى. قوله صلى على محمد قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فإذا قيل صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة، وإذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه، وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، أن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه، وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فمعنى اللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. فإذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليس الثناء، فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات، لأن الثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال، فالذكر الحسنة صلة عظيمة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة عليه تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقوله على محمد قد يقول قائل لماذا لم يقل على النبي أو على نبيك محمد وإنما ذكره باسمه العلم فقط؟ الجواب أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الطلب. قوله وعلى آل محمد أي وصل على آل محمد. وآل محمد قيل إنهم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص سواء بنسب أم حمية أم معاهدة أم موالاة أم اتباع، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله هم أتباعه على دينه. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته المؤمنون، والقائل بذلك خص القرابة المؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول وهو أن الآل هم الأتباع، لكن لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. قوله كما صليت على آل إبراهيم، هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ الجواب أكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إرادة يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك بأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم، ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها، وهي أن المشبه أدنى من المشبه به. وأجابوا عن ذلك بأجوبة، فقال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم، ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. وقال بعض العلماء إنها للتعليل أي الكاف، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم فألحق الفضل منك على محمد وآله. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به. فإن قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ قلنا نعم تأتي للتعليل، استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثالها. قال ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها التعليل. وأما المثال فكقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، فإن الكاف هنا للتعليل لما سبق، وكقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم، وإن كان يجوز فيه التشبيه يعني واذكروه الذكر الذي هداكم إليه، فهذا القول أعني أن الكاف في قوله كما صليت للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق لتحقيق الفعل اللاحق هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. قوله وبارك على محمد أي أنزل عليه البركة، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام، والبركة مأخوذة من البركة وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت، وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، وأما البركة في الأثر بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام لا نظير لها، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه. قوله على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، سبق أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعه، وسبق الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب، يعني أتبعه. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته من بني هاشم ومن تفرع منهم، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع، ولا عجب أن يكون لللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران، فالمسكين مثلا والفقير معنى واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع، والبر والتقوى كذلك لكل واحدة منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق. والكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق، كأنك تقول كما أنك يا رب قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمد. قوله إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد لعباده وأولياء الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، والمجد هو العظمة وكمال السلطان، ويقال في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، هذا مثل مشهور عند العرب. والمرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان، يعني أنهما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزند، وإلا ففي كل الأشجار نار،